وقلبي إني أهديه لذات الدين والنسب، تخاف الله مولاها وتبغي جنة القرب، ترى في زوجها ملكا على الأعجام والعرب، ترى في صدري الأنسى وتحفظني لدى الغياب، تقر العين رؤيتها تداوي جرحي الخضب، تكفكف دمع أحزاني وتطفئ جمرة الغضب، أراها في علا أفقي كنجمة ذلك القطب، أراها زهرة تمشي على روض من الطرب، أغوص في عواطفها كغوص اللائذ الهرب، وأسبح في مشاعرها ببحر غير مضطرب، غريق في محبتها ولا غوث لدى الطلب، فتلكم زوجتي حقا حلال العشق والحب.